السلام عليكم، أهلا بكم في قناة عرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دا تنجدي تشانل عرب بودكاستس دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس مفردات عن السوق. هاي إني إن شاء الله كذا كان بلاجار كوساكاتا تنتان بسار. كذلك سندرس الأفعال لهذه المفردات. juga kita akan belajar kata kerja untuk kosakata ini. Intazirna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 16 بلاجران يادري بكو تكلم العربية جلد 2 بلاجران إنام بلس، كذلك صفحة رقم 32 جوغا هلمان تيقابولو 2. طيب، في السوق لدينا مفردات مهمة. دي بسر إتو كتابنيا كتكتاين بنتينج. أولا كلمة السوق. ين برتما كتا السوق. لو السوق اسم كلو كتا السوق إتو نام فعلها اسمه أتسوق. كتكر جنيا نمانيا أتسوق. أنا أتسوق. سيا بلانجا. أتسوق. لو مع الضمائر كلو سما كتجنتي نحن نتسوق، أنت تتسوق، أنت تتسوقين، هو دي لك يتسوق، هي دي برمبوان تتسوق. طيب، هذا الفعل مضارع إني وقت سدان. لو الماضي تسوقت أمسي سيسودها بربلانجا تمارين. طيب، بعد ذلك في السوق لدينا البائع والمشتري. دي دلم بسرئتو كتابونيا بنجوال دان بنبيلي. لو البائع كلو كتا البائع إتو فيها ألف لام. دي دلم نيا أدا ألف لام. إذن هي اسم جدي إتو نام. فعلها يبيع كتكر جنيا يا يبيع ديا جوال. إذا تقول جديك مبيلا أنا أبيع باكسو سيا جوال باكسو، هو يبيع مئيام ديا جوال مئيام، أنت تبيع الأرز المحمر كمو جوال نسي غورينج. لو الكلمة موجودة في دول العرب كلو كاتا أتو مكانا إتو أددي نجري عرب، إذا نقول اسمه بالعربية جدي كتاب لنا من يدنا بحس عرب. لو لا يوجد كلو تدا أدا نقول اسمه بالإندونيسية كتاب لنا من يدنا بحس إندونيسية. طيب، لو بالزمن الماضي كلو دنان وقت أتو زمن ينلالو قل بعت، أنا بعت، أنت بعت، هو باع، هي باعت. هذا بالزمن الماضي. تقول بعت سيارتي سيسده جوال موبيل سيا. ثم لدينا كلمة المشتري. ستلهنيا كتابنيا كتا المشتري. المشتري اسم كتا المشتري بنبلي إتو نام يوجد ألف لام أدا ألف لام. فعلها يشتري ديا منبلي، هو يشتري، أنا أشتري سيا منبلي، أنا أشتري الخضروات سيا من بلي سيور، أنا أشتري الفاكهة سيا من بلي بوه بوهان. فاطمة هي تشتري الخضروات ديا من بلي سيور، وهكذا. لو في الماضي كلو دي وزمن أتوقت ينجلل اشتريت سيسوده من بلي اشتريت، نحن اشترينا. تقول نحن اشترينا الطعام كتسودا من بلي مكانا، أنت اشتريت، أنت اشتريتي، هو اشترى، هي اشترت. إذن فاطمة اشترت الحجاب، فاطمة سده من بلي حجاب. بعد ذلك لدينا كلمة الثمن، الثمن هرجاء اسمها ثمن أو سعر، نمانيا ثمن أو سعر سواء أرتنيا سما. بالسؤال تقول دينيان برتانيا أنك موبيلانج، ما ثمن أو كم ثمن الخيار بربا هرجاء تيمون، ما ثمن الطماطم بربا هرجاء توماتنيا، ما ثمن أو كم ثمن البصل بربا هرجاء باوان ميرا، كم ثمن الثوم بربا هرجاء باوان بوتي، ما ثمن المانجا بربا هرجاء مانجانيا. الجواب بالنقود. جواب نياد دغان فلوس أتو نقود، قل نقود تمام. الثمن 5000 روبية، 6000 روبية لمريبو روبية، نمريبو روبية 7000 روبية، 8000 روبية، 15000 روبية لمبلس ريبو. إن شاء الله في الدرس القادم سندرس النقود من الألف حتى المليار. إن شاء الله دي بلاجران دي بان كتاك بلاجار أوانج أتو هرجة داري سريبو سمباي مليار ريبو إن شاء الله. طيب لو كلمة النقود لها فعل كلو كتا أوانج إتو أدا كتا كرجانيا، الفعل اسمه يدفع من بايار، يدفع أنا أدفع ثمن الكهرباء مثلا، سيام من بيار لستريك الكهرباء، أنا أدفع ثمن الماء سيام من بيار أير، أنا أدفع الإيجار سيام من بيار سوا، سوا روما أتو كسكسان أتو أتو بس أجا. طيب لو بالماضي دفع، هو دفع، أنا دفعت، أنت دفعت. طيب بعد ذلك لدينا كلمة ميزان، ميزان تمبانان، ميزان فعله يزين، وزن يزين الماضي والمضارع، قل أنا وزنت الفاكهة سيسده من امبان بوهبوهان، أنا أزن البرتقال سيمن امبان جيرو مثلا، البائع يزن البضاعة بن جوال من امبانج بارانج بضاعة بارانج، بضاعة بضاعة بارانج، لو بارانج بارانج بضائع بضائع. ثم لدينا كلمة دكان ومتجر، دكان توكو صغير توكو، لو متجر مثل الفامارت اندومارت هذا متجر متجر، لو مول هذا مركز تجاري مثل كارفور أو راميانا، راميانا أو لوتي مارت هذا مركز تجاري. طيب الفعل لهذه الكلمات السوق الدكان المتجر اسمه أتسوق، ونحن درسنا هذا الفعل دانكي تسده بلاجار كتكر جنيائتو. طيب الأخير لدينا كلمة عربة، ينكتر أخير كتاب يأكتا عربة إتو عربة، كلمة عربة اسم لأن فيها تاء مربوطة كتا عربة إتونا ما كرنا أدا تاء مربوطة. طيب فعلها كتكر دنيا أضع منارو، أضع قل أنا أضع البضائع في العربة سيمنارو برنج برنج بدلام عربة، لا أعرف معناها باللغة الإندونيسية عربة. طيب هناك فعل آخر اسمه أحمل سامن بواء، أحمل أنا أحمل البضائع في العربة سامن بواء برنج برنج دلام عربة تمام، أنا أحمل، هو يحمل، هي تحمل، نحن نحمل. لو في الماضي كلو زمن ينجلل حملت، حملت أنا حملت الكتاب سيمن بواء بوكو، لكن في الزمن الماضي تتبيد زمن يان لالو. طيب وهذا هو درسنا اليوم يتوب لجرن يهريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسى لكن تلز دي كومنت. انتظرنا في الدرس القادم درس الثمن تنجو كمي دي بلاجاران دبان إن شاء الله كتا أكن بلاجار هرجا. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.